حديث 1300 به حديث داد ابن مديار بد كان باركترش خلقه بحشل وجهنم كيشكن. عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبری صلاف خودل بن گود اطلعت في الجنة از چو مهنداف بحشل ومن سحكرا ويره فرأيت أكثر أهلها الفقراء من ديد باركترش خلقه بحشل فقير وجارم واطلعت في النار ومن سحكرا آجريجك فرأيت أكثر أهلها النساء من ديد بارا بترش خلك آجري جنكن هذا بحسوانا أبي بشتا خدنا آخرته وزيكت خدعا وقنجي ظلامي برزتكن وخلتياتكن.